في باب الإيمان والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع وفعل ما أمر جل وعلا، يتخلى هؤلاء عن الفرائض وواجبات الدين باسم الولاية. ولهذا يبقى من يدعى أنه ولي حين تقام الصلاة المفروضة قابعا في مكانه لا يصلي، وربما في المسجد يتكئ على سارية وجماعة المسجد يصلون ولا يصلي، وإذا سئل عنه قالوا هذا من أولياء الله، سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه الفرائض، ولا يؤدون حجا، بل يزعمون أن مقام الولي أرفع من أن يذهب إلى البيت العتيق ليطوف به، ليطوف بالبيت العتيق، مقامه أرفع من ذلك، ويقولون الولي البيت هو الذي يذهب ويطوف به، شأنه أعظم، يقولون أعظم ممن قاتلهم الله أن يفكون، وأنبياء الله جل وعلا ورسله يتتابعون على بيت الله العتيق يطوفون به، ونبينا عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت مرات وكرات، وهو سيد الأولياء وإمام المتقين وخير ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، يطوف بالبيت خاضعا ذليلا منكسرا لجناب الله معظما لربه سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء يقولون الولي مقامه أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. ولهذا بعضهم لم يتورع من التصريح بأن مقام الولي أرفع من مقام النبي، لم يتورع، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة يقول في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أرفع من النبي ومن الرسول. لا يتورع بعض هؤلاء من التصريح بمثل هذا، ثم يدعون في الولي أن مقامه أعلى من أن البيت يطوف به، من أنه يطوف بالبيت، بل مقامه أن البيت يطوف به. ولهذا ينصون على هذا في كتبهم ويقررونه في مجالسهم، يقول الكعبة تذهب وتطوف بالأولياء. وفي أحد كتب الفقه المشهورة في أبواب الصلاة عقدت مسألة مبنية على هذه الخرافة الباطلة والدجل المزعوم، عقدت مسألة، قال صاحب الكتاب مسألة: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ يعني ذهابها للطواف بالأولياء هذا أمر مفروغ منه، لكن البحث الآن إلى أين يصلي الناس؟ قال مسألة: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال اختلفوا في المسألة على قولين، قال اختلفوا في المسألة على قولين. القول الأول قال يصلون إلى مكان الكعبة الأصلي، قال هذا قول لبعض أهل العلم، يصلون إلى مكان الكعبة الأصلي باعتبار أن الناس ما يدرون وين ذهبت الكعبة، وإذا كلفوا بالصلاة إلى المكان الذي ذهبت إليه الكعبة هذا تكليف بما لا يطاق، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا يصلون، قال لا، يعني بعض أهل العلم يقول يصلون إلى مكان الكعبة الأصلي. قال وقال آخرون أنه لا، يلزمهم التحري، يبحثون عنها، هي في الهند ولا في أفريقيا ولا، لا بد يبحثون عنها ويتحرون أين ذهبت الكعبة ويصلون إلى جهتها. ويحتاج أن ينبه الناس، مثل إذا أذن المغرب يقال لهم الصلاة الآن إلى جهة أفريقيا لأن الكعبة ذهبت هناك، أو يقال أنها في الهند. هذا العبث، هذا العبث بالدين والعبث بالفرائض والعبث بواجبات الله تبارك وتعالى ترتكب باسم الولاية، باسم الولاية، إضاعة لدين الله وإضاعة لفرائض الإسلام واجبات الدين والعبث.